بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وسرني أن أرحب بكم في هذه الحلقة، الحلقة 17 من حلقات شرح مقرر فقه السيرة لطلابي وطالباتي قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام. وكنا في الحلقة الماضية نتحدث عن أحداث بيعة العقبة الأولى وما فيها من بنود ونتائج، وكان من ضمن تلك الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع أهل المدينة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ليفقههم في دينهم ويعلمهم أمور وأحكام الشريعة الإسلامية. هذا الأمر وهو قضية يعني ذهاب مصعب رضي الله تعالى عنه إلى المدينة فيه الحقيقة عدد من الأمور التي توضح الجهد المبارك الذي قام به مصعب رضي الله تعالى عنه في المدينة، ولكن لن نتحدث عن كل جهوده رضي الله عنه، لكن سنأخذ واحدا من تلك المواقف ثم نتحدث عن بعض الفوائد الدعوية منه، ولعل هذا يكفي في قضية يعني معالم دعوة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في المدينة. هذا الموقف هو موقف أو قصة إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا بني عبد الأشهل رضي الله تعالى عنهما. وهذه القصة ذكرها ابن هشام في سيرته، ولعلنا يعني نتلوها على مسامعكم من أجل أن الإنسان والسامع يستحضر هذه القصة، ثم إذا جاءت الدروس والفوائد يعرف أو يستطيع أن يربط بينها وبين القصة. يقول ابن هشام: من أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما، أسعد بن زرارة هذا الذي استضاف مصعب رضي الله تعالى عنه في المدينة، خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر، واجتمع إليهما رجال من المسلمين وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، كان يوم ذاك على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتي دارينا، إن أسعد بن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. يعني أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، ويخشى أن يذهب يعني من باب الإحراج المنكر عليه. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشمتا، قال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، قال: فوالله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام رضي الله عنه واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكما الآن. وفي رواية: وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ ثم أخذ حربتهم وانصرف إلى سعد في قومه، وهم وهم في جلوس في ناديهم، فقال سعد بن معاذ: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. فقام سعد مغضبا للذي ذكره، فأخذ حربته وخرج إليهما، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشمتا، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه، سيد من ورائه من قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهما قال: يا بني عبد الأشهر، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة، إلا رجل واحد وهو الأصيرم، تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم ذلك اليوم، وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وأقام مصعب في بيت أسعد يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون. وقد ذكر بعض العلماء هناك بعض الدور تأخر إسلامها إلى سنة 5 من الهجرة. هذه القصة يعني تبين أو فيها عدد من الدروس والفوائد يعني كثير، ولكن لعلنا نكتفي ببعض منها أو أبرزها فقط. الدرس الأول وهو أهمية الولاء والبراء في الإسلام، وهذا واضح من كلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حينما قال لقومه: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، يعني إذا لم تؤمنوا فإني سأقاطعكم وأتبرأ منكم. الدرس الثاني ضرورة دراسة نجاح مجتمع الدعوة والتعرف المسبق للمكان الذي تتجه إليه الدعوة، ونأخذ هذا الدرس هو من يعني إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ليكون داعيته في المدينة. ف يعني رسالة مصعب هناك هدفان: هدف بارز وهو قضية تعليم أهل المدينة دينهم والصلاة فيهم وغير ذلك من الأمور ونشر الدعوة، وهناك هدف خفي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يريد الآن أن ينتقل وينقل الدعوة من مكة إلى المدينة، لكن لا بد من دراسة ذلك المجتمع، وهل هو مجتمع صالح يعني يكون يعني منطلق الدعوة ومنطلق هذه الدولة التي سينتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو غير صالح. فلا شك أن إرسال مصعب ويعني تأمله وتعرفه على ذلك المجتمع بعناية فيعني يستطيع أن يدرك هل هذا المجتمع هو مناسب للدعوة، مناسب أن تكون يعني هي عاصمة الدولة الإسلامية أم لا. ثالثا الاستعانة بالآخرين بما يحقق أهداف الدعوة أمر مهم ومطلوب، ولا شك أن هذا الدرس واضح من كون مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وهو الغريب عن المدينة لم يأتي ويبدأ بالدعوة منفردا لوحده، إنما استعان بأحد معالمها وأبرز يعني قياداتها وهو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن يعني في هذه الاستعانة فوائد متعددة، يتعرف على عيال المجتمع، يتعرف على الأماكن المناسبة للدعوة، فيه نوع من الحماية له وغير ذلك. كذلك من الفوائد أن الداعية يخرج إلى الناس ويغشى مجالسهم، وليس من شأنه أن يحصر دعوته في مسجده أو بيته وينتظر أن يأتيه الناس. ولا شك أن هذا الدرس نأخذه من كون مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يعني خرج إلى يعني خرج إلى دور الأنصار وحوائطهم كي ينشر الدعوة، ولم يقل أنني أجلس مثلا في دار أسعد بن زرارة أو مثلا في مكان من الأمكنة والناس هم الذين يأتون إلي، إنما الواجب عليه الداعية أن هو الذي يبادر ويغشى الناس في مجالسهم. خامسا من تلك الدروس أن طبيعة عمل الدعوة يقتضي المبادرة ولا يحتمل التأجيل، أن طبيعة عمل الدعوة يقتضي أن الإنسان يبادر ولا يحتمل التأجيل، وهذا واضح حينما جاء سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأسلم، ما قال والله الحمد لله أنا أسلمت ويكفي هذا، إنما مباشرة خطط لإرسال سيد يعني قومه وهو سعد بن معاذ وقال سأرسله إليكم الآن. أيضا ما قال والله خلوني بعد مدة أنتظر، لا قال سأرسله إليكم الآن، وفعلا ذهب إلى سعد بن معاذ ودبر تلك الحيلة من أن يعني قوم يعني جاءوا وأرادوا قتل أسعد بن زرارة نكاية بسعد بن معاذ أنهم يعرفوا أنه ابن خالته، والواقع ليس كذلك، لكن هي حيلة من أجل أن يأتي سعد لنصرة ابن خالته فيسمع منه ومن مصعب كما سمع أسيد رضي الله تعالى عنه كذلك. سادسا من تلك الدروس ضرورة تسخير المكانة الاجتماعية للقيام بالدعوة. سعد بن معاذ سخر سلطته للقيام بالدعوة ولم يخش من فقدها. سعد رضي الله تعالى عنه حينما أسلم وكان سيد قومه لم يقل والله أنا الآن سيد قومي وأخشى إذا أسلمت ويعني هم لم يسلموا فبالتالي ربما أفقد هذه السيادة وهذه السلطة، إنما وظف هذه السيادة من أجل مصلحة الدعوة، وبالتالي قال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. وهذا هو يعني ينبغي لمن رزقه الله عز وجل مكانة اجتماعية مرموقة أن يوظف تلك المكانة لصالح الدعوة. أخيرا سابعا من تلك الدروس أن دعوة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في المدينة نجحت نجاحا كبيرا، نجحت نجاحا كبيرا. ومما يدل على ذلك النجاح أمر يعني حسي وهو أشرنا إليه وسنشير إليه إن شاء الله في بيعة العقبة الثانية حينما نتحدث عنها. فلو أردنا أن نقارن بين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى كانوا 12 شخصا، أما بيعة العقبة الثانية وهي بعدها بعام فكانوا 73 رجلا وامرأتان. ولا شك أن هذا يعني في تطور كبير بين 12 و75، هذا غير الذين لم يعني أسلموا لكن لم يذهبوا للحج. فإذا هذا يدل على أن دعوة مصعب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه دعوة ناجحة، وبخاصة ما ورد من بعض الروايات أنهم لم تبق دار من دون المدينة إلا وفيها رجال مسلمون أو نساء مسلمات. يعني هذه أبرز ما يتعلق بمعالم دعوة مصعب رضي الله تعالى عنه في المدينة، ولعلنا نكتفي بهذا ونكون من هذا انهينا الحديث عن بيعة العقبة الأولى وما فيها من دروس وفوائد دعوية. نأتي الآن إلى الحديث عن نقطة أخرى وهو بيعة العقبة الثانية. في موسم الحج من سنة 13 من البعثة حضر إلى مكة 73 رجلا وامرأتان ضمن حجاج يثرب الذين كان يقدر عددهم الإجمالي بحوالي 300 حاج. ومعروف أن أهل الجاهلية كانوا يعني يحجون البيت قبل الإسلام، وهو من الأمور التي ورثوها وما سبق من الأمور الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كانت يعني بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية بين وفد المدينة الذين أسلموا هؤلاء 75، كانت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية نتج عنها اتفاق على موعد هذه البيعة وكذلك مكانها. فالموعد حدد بأنه أوسط أيام التشريق، معروف أيام التشريق 11 و12 و13، فهم اتخذوا اليوم الأوسط يوم 12. والمكان شعب قرب جمرة العقبة إحدى الشعاب التي، والشعب هو المكان الذي بين جبلين. فلما ذهب ثلث الليل تسلل المسلمون وحضروا إلى الشعب، ثم ذهب ثم أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان يوم ذاك لا زال مشركا، وكان معهما أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما. فأمر العباس بن عبد المطلب أبا بكر وعلي بالوقوف على باب الشعب للحراسة، كي يعني لو جاء أحد أو شيء من ذلك يخبر بقية القوم. ثم لما اجتمعوا واكتمل العدد تكلم العباس وبين لهؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه، وأنه رغب في اللحاق بهم فإن كانوا على استعداد لحمايته وإلا فليتركوه من الآن. يعني كأن العباس يريد أن يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. ثم بعد ذلك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وفي رواية جاء تفصيل أكثر لبنود هذه البيعة التي تمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تلك البنود أولا أنهم يبايعونه على السمع والطاعة في العسر واليسر أو في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وثالثا يبايعونه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورابعا على أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، خامسا وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، على أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني المقابل لهؤلاء المؤمنين إذا هم التزموا بهذه البنود، وقال ولكم الجنة. لم يعدهم بأمر مادي، لم يعدهم بتوريثهم ملك أو خلافة أو شيء، بل قال وإن التزمتم فلكم الجنة. ثم بعد ذلك تكلم بعض الأنصار من أهل بيعة العقبة الأولى وبيّنوا لأصحابهم أهمية هذه البيعة وفضلها وتبعاتها. وأخيرا يعني كان هؤلاء الذين حضروا بيعة العقبة الأولى كانوا يحثون بني قومهم بأن يوافقوا على تلك البنود التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا تمت المبايعة حيث بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالمصافحة، أما المرأتان فبايعتا النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام فقط. وهذا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مست يده يد امرأة أجنبية عنه قط حتى هذا الأمر وهو مبايعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع في الكلام. ثم طلب منهم صلى الله عليه وسلم انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم، ومهمة هؤلاء النقباء المسؤولية المباشرة على قومهم لتنفيذ هذه البيعة. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك مجموعة من الأشخاص عبارة عن مسؤولين، عبارة عن نقباء، يكونون هم مسؤولين على قومهم في تنفيذ هذه الاتفاقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنا كفيل على قومي، يعني على المسلمين من قريش، وقال لهؤلاء النقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء كفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين. قالوا نعم. وتمت هذه البيعة بحمد الله دون علم قريش أو غيرها من الحجاج. وقبل أن يغادر الجمع مكان البيعة حرص الشيطان على كشف هذه البيعة، فصرخ بأعلى صوته يا أهل الجباجب، والجباجب هنا منازل منى، يا أهل الجباجب هل لكم من مذمم والصبأة معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، وهو اسم الشيطان كان يسكن العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. وعند سماع هذا الصوت قال أحد الأنصار والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، يعني يريد أن يقاتلهم لأن أصبح مسلما وهؤلاء مشركون. فقال صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. أخيرا فلما أصبح وجاء جماعة من قريش ليتأكدوا من صحة الخبر فكذبوه، فكذبه مشركو يثرب لعدم علمهم بالأمر. يعني قلنا المسلمين فقط كانوا 75، أما البقية من 300 كانوا على الشرك وهم لم يحضروا البيعة فكذبوا الخبر. ثم لما غادر الحجاج منا تأكد الخبر لقريش فلاحق القوم فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فأخذوا يجرونه ويضربونه حتى استجاب أو حتى استجار بالمطعم ابن عدي والحارث بن أمية فأنقذه الله بهما. لعلنا نكتفي، وانتهى وقت الحلقة، نكتفي بهذا، ثم إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن أبرز الدروس والفوائد الدعوية من بيعة العقبة الثانية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.